السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وحذر الله سبحانه من الغفلة عن ذكره بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وبقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم من يستعين بالجن في الرقية: هذا لا يجوز، وهذا ضلال وحرام. قال تعالى في كتابه الكريم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك فإن الله قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وحارب ومرض وفقدت منه أشياء، ولم يستعن بجني في أي شيء من هذا، وبالله التوفيق. يسأل محمد ابن رشاد حفظه الله: هل صلاة الجمعة التي صليتها اليوم كانت في البيت؟ نعم كانت في البيت، نعم كانت في البيت. وبعد بحث هذه المسألة وتحريرها، وجدت أن كثيرا من أهل العلم وهم الأكثر يرون أن المسجد ليس بشرط لإقامة صلاة الجمعة فيه. المسجد ليس بشرط لإقامة صلاة الجمعة فيه، ويتأكد هذا ويتأيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وقد ورد في حديث على إغماض يسير في كلام فيه أن كعب بن مالك كلما صلى الجمعة ترحم على أسعد ابن زرارة، فسأله ابنه عن سبب هذا الترحم، عن سبب هذا الترحم، فقال: هو أول من جمع بنا في مكان كذا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا لم يكن مسجد النبي بني، فالمسجد ليس بشرط لإقامة صلاة الجمعة فيه. ومن ثم صليت، ومن شاء أن يصلي في بيته الجمعة بأهل بيته، يخطبهم، يؤذن المؤذن لهم ويخطب فيهم، صلي بهم جمعة فلا أعلم من ذلك منعا ولا أعلم دليلا ينهى. يسأل عن تحريك الإصبع في التحيات. تحريك الإصبع في التحيات رواية شاذة، رواية شاذة، والصواب الإشارة فقط. أما حكم التمثيليات والمسلسلات فجلها قاذورات تملأ القلب وسخا ولوثا، وتملأ العين وتملأ الأذن. تملأ ذلك أن ترى نسوة متبرجات ولا يبالون بحرمات الله سبحانه وتعالى، ويتأبطهن رجال، ترى مناظر فاسدة. الله لا يحب الفساد، فمن الجدير بالمسؤولين أن يمنعوا هذه القاذورات عنا، خاصة مع مقدم شهر كريم وشهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. فلا يجوز أبدا ونحن في ابتلاءات أن يخرج قوم يجاهرون ربهم بالمعاصي ويظهرون المسلسلات الفاضحة العارية، نسوة عاريات ورجال فساق، وينشرن الرذيلة والفساد. ولا منكر، فأنصح القائمين على الأمور في بلاد المسلمين أن يمنعوا هذه القاذورات من بلادهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وربنا يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يصلح، ونحن نتوسل إلى الله أن يصرف الأمراض والأوبئة عن بلاد المسلمين، أن نجاهر ربنا بالعصيان، إن هذا هو سبيل أهل الشرك. قال تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأيضا فقد قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول: حكم قروض البنك عند الضرورة. حكم قروض البنك: إذا كنت ستحبس ستكون حينئذ ضرورة، بارك الله فيك. فتح شخص مسجدا لتصوير المسلسلات فيه، عياذا بالله، ينتقم الله من كل ظالم مبير. رأيت أني حكم الزيادة على 3 مرات في الوضوء للحاجة. إذا كانت هناك حاجة فلا بأس بالزيادة للإنقاء. قال بعض العلماء في تفسير إسباغ الوضوء الإسباغ الإنقاء، فإن كان ثم قذر متعلق بالعضو ولم يزل ب3 مرات جاز لك أن تزيله بأكثر من ذلك. والنبي عليه الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فمن زاد عن ذلك، أي عن 3، فقد أساء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، حديث معلول. وقد انتقده الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورجع كتاب التمييز. نعم تصح يا أصاب. حكم دفع المال في لعبة فيري فاير لا أعلم عنها شيئا، هل يجوز أن أعطي ابنتي المتزوجة من زكاة المال؟ إذا كانت فقيرة جاز لك أن تعطيها من زكاة المال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم المجاهد. هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟ نعم يجوز قضاء الصوم عن الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. الله يرحم الأخ خالد، عارف الخالد، اللهم أمين، وأماتنا وأمات المسلمين. حكم فوائد المال الذي في البنك. اختار الرأي القائل بأن هذه الفوائد ربا، ولا يجوز لك أن تنتفع بها. صحة صيام الأيام البيض. الأسانيد التي وردت في صيام الثلاثة أيام البيض لا يخلو سند منها من مقال ولكن حسنها بعض أهل العلم من مجموع طرقها. عليكم السلام يا أحمد. ما قل عدد قام به صلاة الجمعة؟ قلت إنه لم يرد نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ملزم بعدد معين لصلاة الجمعة. النبي لما كان يخطب عليه الصلاة والسلام وجاءت عير تحمل تجارات لقريش لأهل المدينة، فصرف الناس من حول الرسول وهو على المنبر ولم يبق إلا 12 شخصا، فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تجوز صلاة الجنازة على المقابر؟ جوزها بعض العلماء ويختار الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة أو رجل أسود أو سوداء كانت تقوم المسجد، قالوا ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال دلني على قبرها، فدلوه على قبرها وصلى عليها. وأيضا في هذا الصدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبرا منبوذا صف أصحابه وصلى بهم. هل يأثم من ترك حفظ القرآن وأفرغ وقته لتفسيره؟ لا يأثم، في كل خير، لكن ننصحه بأن يسدد ويقارب، لأن من سبل التفسير أصوله قواعده أن القرآن يفسر بالقرآن. لم تكن حافظ القرآن سيصعب عليك أن تفسره. خطب اليوم الصلاة صحيحة، بارك الله فيك. سمت على زوجتي أن تأخذ شيء من يدي وهي أقسمت ألا تأخذها ولم تأخذها، هل علي كفارة إن لم يكن في البيت غير أمي وزوجتي؟ عفوا، سؤال آخر. أنت أقسمت عليها وأنت لا تملك أمرها، ذهبت أن تأخذها، فلا شيء عليك أنت. أما إذا كانت أقسمت هي ألا تأخذها ثم أخذتها عليها، هي كفارة يمين لكنها لم تأخذها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه وجاء رجل وقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا كذا وكذا فعبرها لي، قال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها له يا رسول الله، ركب يعبرها له. ثم قال أبو بكر أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. هل تفسير كلمة الوسط في القرآن شهود العدول فقط؟ أهل الإسلام في أي آية تقصد أو في أي موقف فكانوا شهود على الحدود أو شهود على الأموال أو شهود على ماذا؟ ليس حرر المسألة تحريرا علميا، ليس الأكثرون على أن المسجد ليس بشرط لأداء الجمعة، وكما سلف ذكرت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بارك الله فيك. سينعم علي ربي بطفل في صباح الغد، الله يبارك لك فيه ويتمم على زوجتك الخبر بخير، يتمم عليها الولادة بخير. تأخذ زكاة المال لظروف إذا لم تكن موجودة، إذا وجدت فبادر بإخراجها. هل يجوز أن أخسر الصلاة في موقع العمل في مقاربة شهر؟ الجمهور على أنك تتم صلاتك، حكم قول أسيادنا الفقراء لم يرد مثل هذا الاصطلاح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالقياس على أحكام صلاة الحرب والخوف. هل يمكن استخراج طريقة لصلاة الجماعة كمجموعات متباعدة وتدخل المسجد للصلاة؟ لكن هم لا يسمحون لك بذلك شريف. لو الإناء على فم المسلم وأذن المؤذن الفجر يسرب أم يترك؟ الجمهور على أنك تترك إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، ذلك لأن النبي قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالمعنى إذا أذن فامتنعوا، وقال ربنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل تجوز صلاة التراويح في البيت مع الأولاد؟ نعم تجوز صلاة التراويح في البيت مع الأولاد. ألا فليعلم الجميع أن ديننا يسر وسهل والحمد لله، فجعل عليكم في الدين من حرج. بارك الله فيك. وكل سيسأل عن قراراته التي أصدرها بين يدي الله. خرجت لحديقة المنزل ورأى الجار من أعلى بلا حجاب، فالإسم على من؟ إذا كان ذلك عفويا منها لم تتعمد وبسرعة احترزت لإسم عليها. والجار أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فقال أصل بصرك، فإذا ركز البصر فسيأثم لتركيز البصر. نعم خطبت الجمعة اليوم في منزلي. بارك الله فيك. وهذا رأي عدد من أهل العلم، لا يجعلون المسجد شرطا للجمعة. شاب يؤخر وقت الصلاة إلى آخر وقتها يذم صنيعه، إذا كانت هذه عادة له. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي العصر قبيل غروب الشمس، صلى 4 ركعات مسرعا فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هل يجوز العمل في ماركت يبيع السجائر؟ أغلب المبيعات ليست السجائر، والسجائر جزء يسير من المبيعات، كان ذلك كذلك فلا بأس، وينصح من يشتري السجائر. من كان الغالب هو السجائر لا يجوز له العمل في ذلك. لو أن شخصا ذبح ذبيحة لله عز وجل ولكن حتى يحفظ الله سيارته، هل هذا جائز؟ نعم يجوز أن تفعل ذلك وتدعو الله أن يحفظها، لأن الله ذكر الأنبياء الكرام فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات دعاء. تصدق وادعو، صلي وادعو، صم وادعو، وهكذا قرأ القرآن وادعو. الزوج عنده مال والزوجة تريد المساعدة في البيت، هل تؤجر؟ إذن غيره أولى، لأن الصدقة كلما وقعت في يد من هو أحوج كان أجرها أعظم والله أعلم. كيف أعرف أن الله غفر لي ذنبي؟ ذلك أمر موكول إلى الله، ويمكنك أن تنظر إذا وفقت للطاعات فهذه علامة رضا من الله عليك، أما إذا لم توفق للطاعات فحينئذ راجع نفسك عياذا بالله من سخط الله ورفع الله قدرك يا مصطفى. ويجزيك رب الخير. هل جار ابن مسعود في مكة بصورة الرحمن وهي مدنية؟ لا أعلم لذلك سندا ثابتا. هل يجوز عقاب الكل بخطأ البعض؟ إذا كان الكل مقرون بما صنعه بعضهم يجوز، حينئذ هم مشتركون. قال تعالى في كتابه الكريم: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، والفاعل واحد. قال تعالى: إذ انبعث أشقاها، أشقى رجل في القبيلة والذي عقر الناقة، ولكن لما تمالؤوا معه على قتلها نسب الذنب إليهم جميعا. دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هل يجوز إخراج الزكايات قبل موعدها؟ زكاة المال يجوز تقديمها، أما زكاة الفطر فلا يجوز أن تقدم قبل رمضان. بارك الله فيك يا شيخ محمود وحفظك الله. نعم، أنصح بتفسير ابن كثير ويقدم على الجلالين. أظهر إخواني دقيقة واحدة وأرجع إليكم على ما أنتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذا أخذت حقي من صاحب العمل وأخذ مني بالظلم، يعني هذا القصاص قصاص مظالم مطلوب أو عفوا جائز، فمسألة تسمى مسألة الظفر، تسمى مسألة الظفر. إذا ظفرت بحقك عند ظالم فأخذت حقك فلا بأس بذلك. حديث هند رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يطير ما يكفيني ولدي. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل يجوز المرأة التي تحرم الأب من الأولاد بدون سبب؟ هذا ظلم وقطع رحم، والله يقول: فما عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مريض في غيبوبة وطعن في السن، أقول أصغر منه المتحكم في ماله وعليه زكاة، له أولاد غير مهتمين بالأمور الشرعية، هل يجوز أن لأخاه يحصل زكاة ماله ويؤديها عنه؟ يجوز هذا. نعم، ما صحة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاة التراويح؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، على 11 ركعة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة. من حديث ابن عباس أن الرسول صلى 13 ركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا الباب بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة تؤتر لك ما قد صليت. وأيضا فالعبرة في قيام الليل بزمن القيام ليس بعدد الركعات. قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الآيات. قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، عفوا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة تؤتر لك ما قد صليت. أيضا في هذا الصدد، فإن النبي قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. هل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم اسم مرض فقال: لن يصيبني؟ لا أعلم لذلك سندا ثابتا. هل يجوز أن أشحن هاتفي من المسجد؟ هل يجوز أن أشحن هاتفي من المسجد؟ الشيء اليسير يوفى عنه للضرورة وادفع للمسجد جنيها أو نحوه. هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ جوز هذا بعض العلماء ما لم يشتد الضعف وما دام الحديث يندرج تحت أصل من الأصول. وحفظك الله يا شيخ إبراهيم بن رفعت وسلمك. طلاق المسحور فيه تفصيل لا بد وأن يستمع منه في ذلك. حكم صلاة النافلة بعد صلاة الوتر. حكم صلاة النافلة بعد صلاة الوتر: إن أوترت جاز لك أن تصلي مثنى مثنى إن كان ويستحب لك إذا كنت تطمع في أنك ستقوم من الليل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل. قال النبي عليه السلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. معنى قوله: التفت الساق بالساق، قيل ساق اليمنى جاءت على ساقه اليسرى، وقيل أيضا اجتمعت عليه خطوب الدنيا مع خطوب الآخرة. إن لم يكن في البيت غير أمي وزوجتي هل يجوز أن أخطب؟ أجبتك على هذا من قبل. من فاتته صلاة الفجر إلى بعد الشروق هل يصلي الفجر هل يصلي سنة الفجر ويقيم ويجهر؟ من فاتته صلاة الفجر إلى بعد الشروق هل يصلي سنة الفجر ويقيم ويجهر؟ نعم يصلي سنة الفجر، فالنبي عليه السلام لما نام حتى طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام هو أصحابه أذن المؤذن وانتقل النبي من المكان وقال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، حضرنا فيه شيطان. فأذن المؤذن وصلى النبي النافلة ثم صلى الفريضة. كتاب جامع الجوامع يحتاج إلى تحقيق. أبتعد عن إخواني بسبب إيذائهم المستمر لي ولوالدي، وكلما اقتربنا آذوني في مالي وبيتي، كلما اقتربنا آذوني في واصل بالقدر الذي لا يجلب مفسدة، وبالله التوفيق. أقصد شراء دولار بالشيك المصرفي لأن السيولة لا تتوفر في ليبيا. لا، مسألة أحتاج إلى الفهم فيها أجود. حكم الأكل والشرب والنوم والحلاقة والخروج من المنزل على جنابة. حكم الأكل والشرب والنوم والحلاقة والخروج من المنزل على جنابة. أما النوم فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. أما رواية يأكل أحدنا وهو جنب قال: نعم إذا توضأ، فرواية الأكل شاذة ضعيفة. هل يجوز أن أسدد ديون الفقراء؟ أعتذر، أستأذنكم نصف دقيقة أيها الإخوة إن شاء الله وعلى حالكم. السلام عليكم. إذا جلست وكنت غضبانا استلقي، اترك المكان الذي فيه الغضب. نعم أنصح بكتاب رياض الصالحين، صحة حديث: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث حسن الإسناد. صحة من قال دبر كل صلاة الله أكبر، الله أكبر كبيرا عند الشفع والوتر. في سنده مقال: هل يجوز إعراب لفظ الجلالة لتقريب المعاني؟ ممكن تصيغ بأي صياغة فيها المحافظة والتوقير لاسم الله عز وجل. بارك الله فيكم. إذا أمرتك أمك إلا تصوم النافلة فماذا تفعل؟ انظر إلى سبب نهيها لك، انظر إلى سبب نهيها لك، ومن ثم يتخذ القرار في ذلك. الدعاء لمولودي فهو في حضانة، الدعاء لمولودي فهو في حضانة. الله يعافيه من كل مكروه ومن كل سوء، تمم عليه العافية. حديث الزواج نصف الدين لا يثبت بهذا اللفظ، فضرب بلفظ من تزوج فقد استكمل شطر الإيمان، فليتق الله في الشطر الآخر، فليتق الله في الشطر الآخر، وهو حديث ضعيف الإسناد. هل يجوز أن نسدد ديون الفقراء في السوبر ماركت والصيدليات من زكاة المال؟ إذا كان الفقراء سفهاء وسيأخذون المال يبددونه، يجوز أن تنظر إلى احتياجاتهم وتقيم نفسك مقام ولي السفيه. أما إذا كان الفقير رشيدا فسلمه المال وهو يدبر أمر نفسه. هل يشترط وجود رجال ونساء خطبة الجهر؟ ما يشترط، حكم إعطاء دروس خصوصية دون مغالاة لا بأس بذلك. الأحاديث التي وردت في الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى لا يصح. حكم عمل ختمة للميت لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وقت لصلاة العشاء، آخر وقت لصلاة العشاء هو الفجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. إذا أمرتك أمك بالإفطار خوفا على صحتك وأنت بصحة جيدة، أرى أن هذا الأمر لا يؤثر على حق الأم بالنسبة لك، فأرى أنك تصوم إلا إذا كانت ستحزن حزنا شديدا وتتلف، فلا نجذب لها ما يتلفها. صحة حديث لأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، يجعلها الله سبحانه وتعالى أباء منثورة، هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حديث ضعيف الإسناد لا يصح. هل يرث ابن الزنا؟ لا يرث ابن الزنا. شخص يصلي أمه تطلب على الهاتف من صلاة أو يقطعها، إن ظن أن الأمر متحمل يكمل صلاته، إن ظن أن الأمر ضروري يخرج في الباب. يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، يا جريج قال يا رب أمي وصلاتي، يا جريج قال يا رب أمي وصلاتي. فدعت عليه أمه وقالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المياميس. حينئذ قال أقبل على صلاتي وابتلي كما لا أخفى عليكم بالابتلاء الذي جاءت فيه امرأة بغي. وبعد ذلك ادعت عليه كذبا أنه زنى، لكن الله سلمه لأنه كان مجتهدا فأنطق له الطفل في المهد. صحة حديث إن لبدنك عليك حقا، وصحيح سبب لفظ بدنك أو جسمك. أقل عدد في صلاة الجمعة لن يثبت أي عدد فيما يخص صلاة الجمعة. لم يثبت حديث في تعيين عدد لصلاة الجمعة. لي بنت هل يجوز لي بنت هل يجوز أملك كل بنت شقة؟ إذا كنت تقصد الإضرار بورثة آخرين تقصد الإضرار بورثة آخرين لا يجوز لك. إذا كانت ثم علل أخر فينظر إلى قدر تركتك، إذا تركة كبيرة جدا وتعطي كل بنت شقة فلا بأس بذلك. لا أعلم شيئا عن هذا، من جلس لغنين لآخره. هل يمكن صيام الاثنين والخميس في النصف الثاني من شعبان؟ لا بأس بذلك. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله، عفوا، الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث منكر. أنا من قرية في مصر في محافظة الدقالية اسمها مني سمنون، هل يجوز الأخذ والتصدق والتصديق بالمنام؟ لا تبنى على المنامات أحكام شرعية. هل تجب الزكاة على المهر إذا حال عليها الحول؟ إذا قبضتي أخرجي على نصفه زكاة، النصف الثاني أجليه، إن تم البناء فأخرجي الزكاة على النصف الآخر. حكم إمامة المرأة بابنها 9 سنوات، لا الولد يكون إماما لأمه، الأم لا تكون إماما. والذي 9 سنوات كان عمرو بن سلمة يؤم القوم، وابن 6 سنين أو 8 سنين. الحج أولى أن بناء المنزل. إذا لم يكن لك بيت وأولادك عرضة للضياع وأنت مستأجر لك أن تبني المنزل. اسأل الله الثبات، شفاك الله وعافاك. حكم التمويل العقاري، وضح الصورة يا مصطفى. هل يجوز أن تغسل المرأة زوجها الميت؟ هل يجوز أن تغسل المرأة زوجها الميت؟ يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. فقالوا: إن أسماء بنت عميس غسلت علي رضي الله عنه. أحتاج مراجعة الأخيرة. لا بأس بصلاة الغائب على من مات بالكورونا. تحديد النسل أمر مكروه إذا لم يكن هناك سبب له. لو طلعت شهر رمضان لا يمدي أن أخذ نفس الأجر، أنت مأجور إن شاء الله تعالى. لكن أحب أن أنوه على أن الحديث الوارد في فضل رمضان أن الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، وأن النافلة فيه تعدل الفريضة، لا يصح. ترتيب الصلوات الفائتة في اليوم، إذا كنت تملك أمر نفسك فرتب، لا تملك أمر نفسك وكنت مؤتما صلي مع الإمام صلاة ثم اقضي ما فاتك. هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم تجوز الصلاة بالحذاء. هل تحديد النسل حرام؟ أجبنا على هذا، لو يكره تحديد النسل لغير سبب. أما إذا كنت ستجعل بين الولد والولد 2 لقوله تعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فحينئذ لا بأس بذلك. هل يجوز لأمي أن تقسم المال بيني وبين أختي قسمة الميراث؟ وستضيع حقوق الآخرين، ستضيع حقوق الآخرين. شاب يريد فرد شعره هل يجوز؟ إذا كان سيتشبه بالنساء لا يجوز، إذا كان لعلة أخرى فلتبين. هل يجوز أن أقول شكرا يا كورونا؟ الرسول لم يقل شكرا يا حمى، بل قال لما ورد المدينة فوجد أبو بكر قد وعك، وجد أبا بكر قد وعك، وبلال قد وعك، أصيب بالحمى هذا وذاك، ذهب لزيارتهما ومعه عائشة. عائشة تقول فإذا بأبي بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، وبلالا يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، هل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قال أبو بكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فلم يقل اللهم أبق الحمى بالمدينة، إنما قال اللهم انقل حماها إلى الجحفة. وما ورد أن رسول الله قال في أي حديث شكرا يا مرض أبدا، بل كان يسأل الله العفو والعافية عليه الصلاة والسلام. كان يقع على زوجته في رمضان وتاب، ولكن مات ولم يصم تلك الأيام، ولم يكفر زوجته عجوزة لا تستطيع صيام شهرين متتابعين، تطعم 60 مسكينا ويطعمون 60 مسكينا عن كل يوم فعل في هذا الشخص هذه الفعلة. السبحة الإلكترونية لا بأس بها. صلي الفريضة فقط ولا أصلي النوافل، هل صلاتي صحيحة؟ أصلي الفريضة ولا أصلي النوافل، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة لكن محروم من الأجر. هل ينفع أن أخانا الكبير يخطب فينا الجمعة في البيت ونصلي ولا إيه؟ ينفع في بيتكم لا بأس. ما الفرق بين النبي والرسول؟ قال بعض العلماء إن الرسول يأتي بشرعة جديدة، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والنبي يحكم بشرعة النبي الذي قبله، قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أيضا في هذا الصدد فإن من العلماء من قال النبي الرسول كلف بالتبليغ والنبي لم يكلف، ولكن إن فعل فلا بأس. اللهم رب إلينا مساجدنا ربا جميلا. هل يجوز وصف الفتاة بالملائكة أو الصبيان على سبيل المجاز؟ لا بأس بذلك. أضرب ابني لأنه كان يضرب أمي، يكون عاقا لوالدي، أضرب أبي عفوا، تضرب أباها لأنه يضرب أمها، صلي بينهما لا تضرب أباك. هل تأثم الأم إذا قسمت المال بين الأخ وأختي في حياتها بقسمة الميراث؟ لا تأثم، لأن الأم ما دام لها ولد ذكر، لكن هل ينظر هل لها أب وأم؟ كان لها أب وأم، كان لها أب وأم، إنها ستحرم أباها وتحرم أمها من التركة. لكن إذا لم يكن لها أب وأم ولا زوج، التركة ستؤول إلى الولد والبنت، فإذا قسمت قسمة الميراث جوز هذا فريق من أهل العلم. حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين ضعيف. بكم تقام الجمعة في البيت؟ ليس هناك عدد تقام به صلاة الجمعة، ليس هناك عدد تقام به صلاة الجمعة أعني ليس هناك نص يحدد عددا معينا. قال بعض العلماء 40 شخصا، وقال بعضهم 12 شخصا، وقال بعضهم تنعقد بما تنعقد به الجماعة. التجارة في القطط لا بأس بها، وحديث إن النبي نهى عن بيع السنور لا يصح. هل يجوز أن أطلب من شخص آخر الدعاء؟ نعم. قال عمر استغفر لي يا أويس. ورد في حديث ضعيف أن النبي قال لعمر استغفر ادعو الله لنا يا أخي، وسنده ضعيف. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان كان على سفر ادعو الله لنا بخير، إني سمعت خليلي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسي ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. زوج يضرب زوجته بلا سبب ظالم. نعم لي كتاب في علل الأحاديث، أو عفوا شرح علل الأحاديث، حكم صلاة المرأة للفرد وما زال المؤذن يؤذن هذا الفرد لا بأس، بمجرد قول المؤذن الله أكبر يجوز لها أن تصلي في بيتها. نذرت نذرا بذبح ذبيحة، هل يجوز إخراجها أموال في هذه الظروف؟ لا، أخرجها ذبيحة كما نذرت. شراء السيارات من المصرف لا يجوز لأن المصرف لا يمتلك السيارة. هل يجوز الصلاة دائما بصورة الفاتحة بدون صورة قصيرة؟ يجوز لكن أجرك أقل. صلاة الجنازة في الأصل تكون خارج المسجد. نعم هذا كان الجنائز موطن على عهد الرسول، قال له موطن صلاة الجنائز أو موطن الجنائز، ولكن إن صليت في المسجد جاز. قال رسول الله، قالت عائشة لما مات سعد ابن أبي وقاص ائت به إلى المسجد أصلي عليه. كأن الناس استنكروا ذلك. قالت عائشة سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ يقول لماذا تجيزون التسمية بملك؟ قال تعالى وجعل الملائكة الذين وهناك من يقول عفوا قال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. هذا فارق. الذي سمي ابنته ملك شددها في الجمال كما نقول مالك، نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لكن الذين جعلوا الملائكة إناثا هم طائفة من أهل الشرك، قالوا الملائكة بنات الله. فارق بين هذا وبين ذاك تماما. بهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن عليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الله يحفظك، حافظوا على حدود الله يحفظكم الله. قال الله تعالى وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيضا في هذا الصدد إن الله سبحانه وتعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فاستعدوا في تبليغ دين الله، وأسأل الله أن يحفظكم، أسأل الله أن يثبتكم على الإيمان حتى الممات، واجروا هذا الإعلام المضلل المفسد ازيلوا هذا الإعلام المضلل المفسد وابتعدوا عنه، ازيلوا هذه المسلسلات والأفلام، فنحن في وضع نحتاج إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعافينا ويعافي المسلمين مما هم فيه. لسنا في حاجة إلى عصيان ولا ممثلين فسقة أراضي للقوم السفهاء كي يفسدوا في الأرض ومن ثم تحل البلاء ويزداد. فجدير بنا أن ننكر المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، جدير بنا أن ننكر المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ونثبت على ديننا وعلى تبليغ ديننا حتى يحفظنا ربنا. ختاما أوجه الشكر لله كل وقت وحين، سألني إياه العون على ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء، ثم موصول للإخوة الذين بذلوا مع جهد لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.